فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله وردها إلى معرفة أسمائه وما تشتمل عليه من المعاني، والتعبد لله بذلك. وفي ذلك جاء الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإن الإحصاء يشمل ثلاثة أمور: أولها معرفة ألفاظها، والثاني إدراك معانيها، والثالث التعبد لله بها. ذكر هذا الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد. فما ذكره المصنف في قوله: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب، وامتلاء القلب من آثار المعرفة إلى آخره، هو بعض ما يدخل في جملة الإحصاء المتقدمة. فإن الإحصاء يرجع إلى المعاني الثلاثة التي ذكرتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.